السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أرحب بكم في المحاضرة 12 من محاضرات مقرر مدخل إلى علم القراءات لطلبة كلية أصول الدين بالمستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن تراجم القراء السبعة وذكرنا أربعة من القراء، واليوم بإذن الله عز وجل نستكمل الكلام عن القراء، عن باقي القراء السبعة، وأيضا نشير باختصار إلى القراء الثلاثة المتممين للقراء العشرة. القارئ الخامس من القراء السبعة هو حمزة ابن حبيب الزيات، المولود سنة 80 للهجرة والمتوفى سنة 156 هجرية، وهو أبو عمرو حمزة ابن حبيب الزيات الكوفي مولى بني تميم، ويقال أنه مولى لبني عجل، وقد كان إمام الناس في القراءة بعد عاصم، لأنه كان في الكوفة التي كان فيها عاصم، مع ما يعرف عنه من الزهد والعبادة والخشوع، وكان محدثا ثقة عالما بالفرائض وقيما بالعربية. ولذلك قال عنه أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم، قالوا عنه: غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض. فهو جمع بين أمرين يدلان على ما يتمتع به من ذكاء وفطنة، فإن الحفظ أحد دلائل الذكاء، والمعرفة بالفرائض وهي الحساب أيضا أحد دلائل الذكاء. وقد أخذ القراءة عرضا على سليمان الأعمش وحمدان بن أعين وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم، وروى عنه أعلام مشهورون كثر، بل بعضهم من نظرائه مثل سفيان الثوري. وأما وقد توفي في خلافة أبي جعفر المنصور في سنة 156 للهجرة. روى عنه راويان رواة كثر، منهم خلف وخلاد. أما خلف فهو أبو محمد خلف بن هشام ابن طالب البزار الصلحي، كان إماما ثبتا، وحدث عنه أئمة كبار كأحمد بن حنبل، وهو أيضا من القراء العشرة، يعني هو أحد الثلاثة الذين يتممون القراء العشرة، فهو من القراء السبعة أحد الرواة عن حمزة، لكن من القراء الثلاثة الذين يتممون العشرة، لأنه له هو رواية عن حمزة فيعتبر هنا راوي، وله اختيار مستقل عن حمزة وقراءة مستقلة، فهو هنا قارئ. وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح للفرق بين كونه قارئا وكونه راوية إن شاء الله عز وجل. أيضا كما ذكرت ولد سنة 150 للهجرة وتوفي سنة 229 في خلافة الواثق بالله. الراوي الثاني خلاد أبو عيسى، خلاد ابن خالد الشيباني بالولاء الصيرفي، قد اختلف في اسمه وفي اسم أبيه على أقوال كثيرة، ما ذكرته هو المشهور منها، وكان ثقة محققا ضابطا مجودا، وأخذ القراءة عن أبي عيسى سليم بن عيسى الحنفي الكوفي، وعن حمزة أيضا، وروى القراءة عن عدد كثير، وتوفي بالكوفة سنة 220 للهجرة. القارئ السادس معنا نافع المدني، المولود سنة 70 للهجرة والمتوفى سنة 169 للهجرة، وهو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم، وهو من أئمة القراء في المدينة ومن الطبقة الثالثة من التابعين، يقال إن أصله من أصبهان، وكان أسود شديد شديد السواد، ومع شديد السواد وكان حسن الخلق وفيه دعابة، يعني يحب الطرفة والمداعبة بلا إساءة. يقال إنه كان إذا تكلم يشم، هكذا يقول أهل التراجم، قال إذا تكلم يشم من فمه رائحة المسك. وسئل عن ذلك، يقال إني رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقرئني وفمه في فمي، هكذا يروى عنه. وقد كان إمام أهل المدينة، وحتى صاروا إليه لأنه انقطع تماما لإقراء القرآن وتعليمه، ورجعوا إليه، فكان إمام أهل المدينة. ولذلك يستحب كثير من الأئمة من الفقهاء قراءة نافع، كالإمام أحمد وكالإمام مالك. وكان زاهدا جوادا، صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 سنة، وتلقى القراءة عن 70 من التابعين، منهم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ومنهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع. وروى عنه القراءة من لا يحصى من الأئمة، ويكفي أن روى عنه قرأ عليه الإمام مالك، وروى عنه قالون وورش وأبو عمرو بن العلاء من القراء 7. يقال إنه أقرأ القرآن لأهل المدينة 70 سنة ويزيد، أكثر من 70 سنة وهو يقرأ أهل المدينة، ولذلك انتهت إليه رئاسة الإقراء في المدينة، وتمسك أهل المدينة بقراءته فلم يقرأوا بغير قراءته. وقد توفي في خلافة الهادي سنة 169 وقيل 159 للهجرة. من رواته المشهورين ورش وقالون. فأما ورش فهو عثمان بن سعيد ابن عدي ابن غزوان المصري، مولى آل الزبير ابن العوام، ويكنى أبا سعيد، ويقال له أيضا، وقيل إن كنيته أبا القاسم. أما لماذا لقب بورش؟ فقيل لأنه كان قصير، وقيل لأنه كان أشقرا أبيض اللون، ويلبس ثيابا قصارا، فشبهه نافع بالورشان، وهو طائر فيه خفة. وولد بمصر سنة 120 للهجرة، وتوفي سنة 155 للهجرة. كان قارئا محققا إماما في أدائه، وكان حسن الصوت، وانتهت له الرئاسة الإقراء في الديار المصرية. وكان لحسن صوته لا يمل السامع من قراءته، مع أنه كان يهمز ويمد ويشدد ويبين الإعراب، لكن لا يمل القارئ السامع من قراءته. توفي بمصر في خلافة المأمون سنة 197 للهجرة. الراوي الثاني عن نافع قالون، وهو أبو موسى عيسى ابن ميان ابن وردان، كان جده من سبي الروم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبيع بالمدينة فاشتراه أحد الأنصار فأعتقه، فهو مولى الأنصار. يقال إنه كان ربيب نافع، وهو الذي لقبه قالون لجودة قراءته، لأن يقال إن كلمة قالون بلسان الروم يعني جيد، ولذلك يقول ابن الجزر إني سألت الروم عن ذلك، عن كلمة قالون، فقالوا نعم إن قالون تعني كلمة جيد. ويذكر أن عبد الله بن عمر كانت له جارية رومية، وكانت تقول له أنت قالون، يعني أنت رجل صالح ورجل جيد. وهكذا قرأ القرآن كثيرا على نافع، قرأ القرآن كثيرا على نافع. الغريب وهذه يعني يذكرها أهل التراجم، أنه كان رجلا أصم لا يسمع البوق، يعني لو لو لو لو ضرب أمامه بالبوق وصوت بالبوق فإنه لا يسمع. كيف تلقى القراءة؟ يقول تلقاها بالشفاه، بحركة الفم، هكذا يقولون. ومنهم من قال إنه كان إذا لا يسمع شيئا فإذا قرئ عليه القرآن سمع، وهذا أمر عجيب غريب إن صح. ولد سنة 120 للهجرة وتوفي سنة 205 للهجرة، آخر القراء السبعة الذين ذكرهم ابن مجاهد الكسائي، أبو الحسن علي بن حمزة ابن عبد الله الكسائي الكوفي النحوي، المولود سنة 119 للهجرة والمتوفى 189 للهجرة، وهو مولى بني أسد وكان رجلا فارسيا. واختلف في سبب تسميته الكسائي، قيل إنه سمي ذلك يقول لأني أحرمت بكساء، يعني العادة الإنسان يحرم برداء، لكن أن يحرم بكساء وهو الذي يلبس هذا يعني أمر غريب. وقيل لي نسبة إلى بلد على موجودة من نواحي العراق نسب إليها. وقيل إنه كان إذا جلس في مجلس حمزة يتشح بالكساء ويجلس، فكان حمزة يقول، فإذا أراد أن يقرأ يقول حمزة اعرضوا على صاحب الكساء، فسمي الكسائي بذلك. وكان صادق اللهجة وعالما بالقرآن وإماما غير مدافع في العربية والغريب، بل كان إمام مدرسة الكوفة في النحو. وهو إمام المدرسة كما ذكرت، إمام مدرسة الكوفة في النحو، وهو مرجعهم، وهو تلميذ الخليل ابن أحمد. ولهذا الشافعي يقول عنه، والشافعي يعني اللي سأل هو حجة في العربية، يقول من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. وقال عنها أيضا الإمام أبو بكر الأنباري، اجتمعت في الكسائي أمور كان أعلم الناس بالنحو، وأوحدهم في الغريب، يعني غريب القرآن، وكان أوحد الناس في القرآن. ولهذا انتهت إليه رئاسة الإقراء في الكوفة بعد حمزة الزيات. وله مؤلفات في علم اللغة وفي النحو، بل وحتى في القرآن، ككتابه معاني القرآن، وفي كتابه القراءات، وكتاب مقطوع القرآن وموصوله والهاءات. وتوفي سنة 289 للهجرة، ورواياه هما الليث والدوري. أما الليث فهو الليث بن خالد المروزي، وقيل البغدادي، ثقة حافظ ضابط، عرض القراءة على الكسائي، وهو من أجل أصحابه، وتوفي سنة 240 للهجرة. وأما القارئ الثاني عن الكسائي فهو الدوري، قد سبقت ترجمته عند ذكر رواة أبي عمرو، أو ذكر رواة ابن العلاء، فهو روى عن عمرو بن العلاء وعن الكسائي، فهو راوي لعمرو بن العلاء وراوي أيضا للكسائي. توفي سنة 246 للهجرة. هذا باختصار عرض موجز لهؤلاء القراء السبعة الذين اختارهم ابن مجاهد، ومدار القراءات اليوم كلها عليهم، على هؤلاء السبعة. ابن مجاهد كما ذكرنا في المحاضرات السابقة اقتصر على هؤلاء السبعة، جاء بعده غيره من الأئمة فوجدوا أن هناك من الأئمة أيضا والقراء أهل الاختيار من هم تنطبق عليهم الشروط والضوابط التي وضعها ابن مجاهد في اختيارهم، فألحقوا بهم ثلاثة من القراء ليتم بهم عشرة من القراء تصبح عدد القراءات عشر قراءات. أول هؤلاء القراء، وسأذكرهم باختصار وعجل، أول هؤلاء القراء أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، وكنيته هو أبو جعفر، وهو من التابعين وأحد القراء كما ذكرت العشرة، وقد كان صاحب عبادة وتقى وصلاح، وعرض القراءة على عبد الله بن عياش وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وصلى بابن عمر، صلى بابن عمر إماما له، وأقرأ الناس حتى كان إمام أهل المدينة في القراءة حتى عرف بالقارئ. ولذلك قال أبو الزناد عنه: لم يكن أحد أقرأ للسنة منه، وكان يقدم في زمانه على عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، فقد كان يعني إماما مقدما. قرأ عليه نافع أحد القراء السبعة، وتوفي رحمه الله سنة 130 للهجرة على الأصح. راوية دون يعني أن أقف عندهما عيسى بن وردان وابن جماز. أما عيسى بن وردان فقد توفي سنة 160 للهجرة، وأما ابن جماز سليمان ابن محمد ابن مسلم ابن جماز الزهري يكنى أبا الربيع فهو توفى سنة 170 للهجرة. القارئ التاسع وهو الثاني الذي يكمل العشرة يعقوب الحضرمي المولود سنة 117 للهجرة والمتوفى سنة 205 للهجرة، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن زيد ابن عبد الله ابن إسحاق الحضرمي البصري مولى الحضرميين وكنى أبا محمد، وهو إمام أهل البصرة ومقرئها، وانتهت إليه رئاستها بعد أبي عمرو، وكان من أعلم الناس بالنحو ومذاهب أهله ومن أعلمهم بالقراءات، حتى قال عنه السجستاني: هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو، وأروى الناس لحروف القرآن ولحديث الفقهاء. توفي سنة 205 للهجرة. روى عنه روح ورويس، أما روح فهو روح بن عبد المؤمن الهذلي المتوفى سنة 234 للهجرة، وأما الراوي الثاني فهو رويس محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري يكنى أبا عبد الله، توفي بالبصرة سنة 238 للهجرة. آخر القراء العشرة خلف العاشر المتوفى المولود سنة 150 والمتوفى سنة 229 للهجرة. وخلف العاشر هذا هو أحد الرواة عن حمزة، تقدم ترجمته عن فهو راوي عن حمزة، لكنه أيضا له اختيار من الشيوخ الذين سمع منهم، اختار هو قراءة يقرأ بها ويقرئ بها الناس، فهو عن حمزة راوي وله قراءة مستقلة، ولذلك يسمى خلف العاشر يعني الذي يتم به عدد العشرة. أشهر الرواة عنه إسحاق وإدريس، فأما إسحاق فهو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان المروزي المتوفى سنة 286، وأما الراوي عنه الآخر فهو إدريس بن عبد الكريم البغدادي وكنيته أبو الحسن متوفى سنة 292 للهجرة. هؤلاء هم القراء الثلاثة الذين يتم بهم القراء العشرة، فيصبح عندنا عشرة قراء قراءاتهم هي التي نقرأ بها اليوم، وهي الباقية، وهي القراءات التي نطلق عليها أنها القراءات المتواترة التي يجوز القراءة بها. وسنتكلم إن شاء الله في المحاضرة القادمة عن معنى التواتر وشرط قبول القراءة وردها. فهؤلاء هم القراء العشرة الذين نقرأ بقراءتهم. بعد هؤلاء العشرة لا يوجد قراءة متواترة يقرأ بها، بل يوجد ما يعرف بالشاذ، وإن شاء الله سنتكلم عن تعريف الشاذ والمراد به، ومتى يحكم على القراءة بالشذوذ، وما حكم هذه القراءة الشاذ. لكنني سأذكر أسماء القراء الأربعة الشواذ. أولهم الحسن البصري الإمام المشهور، الثاني ابن محيصن محمد بن عبد الرحمن السهمي، الثالث الأعمش سليمان بن مهران الكوفي الإمام الفقيه صاحب النوادر، وآخرهم اليزيدي يحيى ابن المبارك العدوي. فهؤلاء الأربعة قراءتهم شاذة، لا يقرأ بها، لكن لها أحكام أخرى سنبينها. لماذا ذكرنا السبعة ثم العشرة ثم الأربعة عشر؟ لأن غالب المؤلفات التي بين أيدينا واعتنى بها أهل العلم إما أنها تتكلم عن قراء السبعة أو العشرة أو الأربعة عشر، ولذلك أشرنا إليهم. هناك سؤال يعني أريد أن أختم به الكلام عن تراجم هؤلاء الأئمة الكرام. ما القاسم المشترك لهؤلاء الأئمة؟ ما الذي يجمعهم؟ ما الذي يجتمعون عليه؟ الحقيقة هناك عدد من النقاط لا أستطيع التفصيل فيها، لكن أذكرها على سبيل الاختصار. أولا نلحظ فيهم الدين والعدالة والأمانة، فكلهم ثقة ضب ويثنى على دينه وعلى أمانته. نلحظ فيهم الانقطاع للإقراء والتعليم، منقطعين لإقراء القرآن، ليس عندهم شيء آخر غير هذا، فهم منقطعين لذلك. الأمر الثاني، ولذلك لهذا الانقطاع يكثر شيوخهم الذين أخذوا عنه وطلابهم الذين أخذوا عنهم. نلحظ أيضا فيهم ميزة وهو طول أعمارهم، فقد مد الله عز وجل في أعمارهم، فربما يكون ذلك من بركة القرآن الكريم، فأكثرهم بلغ 80 وكثير منهم بلغ 100. وأخيرا الناس قبلوا قراءتهم وتلقوها بالقبول، ولذلك اختار ابن مجاهد قراءتهم وضمنها لكتابه. نتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.